لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، صيحة من عالم البرزخ خلدت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنها لم تكن صيحة عادية، إنما صيحة خرجت من القلب فوصلت إلى القلوب، بل خلدت إلى آخر الزمان. صيحة تقتلع التعلق بالأرض وترفع القلب إلى السماء وإلى الارتباط بالآخرة. صيحة نذير تقول لك الدنيا ساعة والأمر أيسر من ذلك، ومن تدبر في الآخرة هانت عليه آلام الدنيا. صيحة تقول لك أثبت على التزامك، لا تهتز، لا ترتجف، الباطل أحقر من أن تخاف منه، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. صيحة تنادي عليك إن الكرامة هنالك في الجنان، وإن أهانك الناس في الظاهر في الدنيا فما عند الله خير وأبقى. هذا الصادق الذي صاح من البرزخ، فسجل الله سبحانه وتعالى هذه الصيحة في كتابه الكريم. قال هذا البطل: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. خرجت من قلبه ينصح الذين قتلوه وآذوه وضربوه حتى مات، لكنه قلب لا يعرف الشر ولا يعرف الانتقام، يرى في الذي يؤذيه مسكين يحتاج إلى دعوة، يرى أنه يعني تائه يحتاج إلى من يرشده. هكذا الداعية في كل زمان ومكان، قلبه رقيق لا يحمل في قلبه ضغينة لأحد، ولا يحمل في قلبه رغبة في الانتقام، إنما يرى الناس يعني ضلال يحتاجون إلى الهداية فيرفق بهم ويشفق عليهم. يشعر أنه كالطبيب الذي يداوي المرضى، قد يعترض المريض، قد يسب الطبيب، ولكن لا يضر الطبيب ذلك، إنما همه أن يشفي المريض، فيستمر معه الطبيب ويكتب له الدواء ويبتسم في وجهه ويمزح معه رغبة منه في أن يشفي هذا المريض. كذلك الداعية يرى أن من يدعوهم إنما هم مرضى، ولكن مرضى القلوب، فإن أساءوا إليه وإن أذوه وإن سبوه وإن ضربوه فلا يجد في قلبي إلا قول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من أنبياء الله ضربه قومه في وجهه حتى أدموه. تخيل أنت، منظر صعب جدا. نبي، عارف يعني نبي؟ يعني من أشرف في القوم، يعني من عيلة كبيرة قوي، يا رجل شريف، يعني أنه يسمع كلمة دي ما حصلتش في حياته أصلا، أنه سمع كلمة. مجرد ما صار نبيا وصار يدعو إلى الله بدأ يسب وبدأ يتضرب، لأول مرة في حياته بيتضرب، وأول مرة في حياته يتشتم. دي أصعب بكتير من أنك أنت تشتم واحد مثلا معتاد على ذلك، أو شخص وضيع، لكن شخص شريف يتعرض لهذه الإهانات، هذا شيء نفسيا لا يحتمل. كيف تحملت نفوس الأنبياء أن ينتقلوا من حالة أن قومهم كانوا يجلونهم ويعظمونهم ويكرمونهم بالألقاب إلى أن صاروا يسبونهم ويضربونهم بالأيدي والأقدام والحجارة؟ كل هذا في سبيل الله تعالى. هذه الصيحة تبين لك لماذا كانوا يحتملون، وما الذي كان يصبرهم، علمهم بما ينتظرهم. يا ليت قومي يعلمون، انتظارهم للمغفرة والكرامة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. هذه القصة العظيمة في سورة ياسين التي اشتهرت بقصة مؤمن آل ياسين، وسبحان الله اشتهرت هذه القصة بهذا الرجل ولم تشتهر بالرسل، رغم أن الرسل قطعا أفضل من هذا المؤمن، ولكن لأن هذا الرجل فعل فعلا عظيما. الرسل، أما الرسل فهذا هو المنتظر منهم، أن يبذلوا وأن يكون يعني في المقدمة دائما، أما أن يأتي رجل عادي جدا آمن لتوه يقطع الأميال ويسير طريقا طويلا لا يريد إلا وجه الله ولا يريد إلا نصرة الأنبياء، ثم تعرض للإيذاء والضرب والقتل الفظيع، هذا رجل تعرض لشيء لا يحتمل. دعا قومه قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قيل أنهم ضربوه بالحجارة، وقيل أنهم داسوا عليه بالأقدام، وظلوا يدوسون عليه بالأقدام حتى خرجت أمعاؤه من بطنه ومات على فوره، وانتقل إلى جنة الله تعالى فقال ما قالته يا ليت قومي يعلمون. تخيلوا عداس عليك بالأقدام لغاية ما بطنك طلعت، وما زال أنت تنظر إليه وهو يضربك نظرة شفقة ورحمة. هذا حال الأنبياء. إبراهيم عليه السلام لما جاءته الرسل تخبره بهلاك قوم لوط، فحاول أن يجادل فيهم، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. فأثنى الله عز وجل عليه قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فكان حلم الأنبياء هو الصفة المشهورة عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ملك الجبال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. ولما دعا على أناس في أحد اختار له سبحانه وتعالى ألا يدعو على أحد، فقال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا حال الأنبياء، الرحمة والشفقة. لكن هذا حال الأنبياء، العجيب أن يكون هذا حال شخص عادي آمن لتوه، لكنها رقة عجيبة يجعله الله في قلب من يشاء. تبدأ هذه القصة الرائعة بقول الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. اضرب لهم مثلا، هذا المثل له ثمرات، مثل لأصحابك ولأهل مكة ولكل من سمع المثال. هذا المثل يعلمون به عاقبة التقوى، هذا المثل يعلمون به عاقبة المكذبين، هذا المثل يعلمون به ألا يغتروا بقوة الأعداء وإن كان في الظاهر أنهم أقوى وأنهم أكثر عددا، ولكن هذا المثل يعلمهم أن الله مع المتقين. فإذا كان الله مع أناس وكانت الدنيا كلها في الناحية الثانية فالنتيجة محسومة. فهذا مثل ليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى نصر ثلاثة رسل ومعهم واحد على قومهم أجمعين، بل بأيسر الأسباب، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم خامدون. يضرب لهم مثلا لكي يعلموا النهايات فلا يغتروا بالبدايات، لأن البدايات دائما خداعة، يتوهم دائما الناس أن الباطل قوي وأن الحق ضعيف، ويرون في البدايات أن الباطل منتفش وأن الحق يعني محصور في دائرة ضيقة. لكن حين يروا نهايات القصص كلها يعلموا أن القضية لا تقاس بذلك، لا تقاس بالعدد ولا تقاس بالقوى المادية التي يحسبها الناس، إنما الحسابات الربانية تختلف تماما. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. واضح؟ اضرب لهم مثلا لكي يعلموا عواقب الأمور فلا يغتروا بالظواهر ولتتعلق قلوبهم بالله جل وعلا. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. كعادة القرآن كما حكينا في المرة السابقة يتلو علينا أو يحكي لنا رب العزة جل وعلا هذه القصص التي سماها أحسن القصص، ومن أسباب حسنها أنها تعرض عما لا يفيد. فإذا كان الأمر لا يفيد ولا فائدة من ذكره فإن القرآن يعرض عنه، لأن القرآن إنما يتكلم في عظائم الأمور. فهذه القرية، ما اسم القرية؟ ما اسم المرسلين؟ من هم؟ وأين القرية؟ هذه أشياء لا تفيد، وطالما أنها لا تفيد ولن تؤثر في مجريات القصة فالقرآن كالعادة يعرض عنها، فالانشغال بذلك لا فائدة منه. قيل أن هذه القرية هي أنطاكيا في نواحي تركيا، قيل ذلك لكن لا دليل على ذلك. وفي ناس تطرد في أسماء هذه الرسل ونحو ذلك، أيضا لا فائدة من ذكر هذا، ولو كان فيه نفع لذكر في القرآن، فاعتد على ذلك. إذا أعرض القرآن عن شيء فأعرض أنت عنه أيضا، لن يثمر ذلك في القلب شيئا. فانشغل بما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحصل في قلبك من ذكر هذا القصص: الأخلاق، الإيمان، العبادة، الثبات، تصحيح المفاهيم. هي دي الأشياء اللي القرآن بيركز عليها، فخلي ده تركيزك. تشغلش بتفاصيل أهل الدنيا مين وفين وراح فين وشكله إيه وطوله إيه وعرضه إيه، هذه الأشياء تشتت الذهن وتذهب الثمرة المرجوة من الإيه؟ الثمرة المرجوة من القصة. هؤلاء الرسل قيل فيهم أقوال، البعض قال اختلفوا هل هم رسل من عند الله أم أنهم رسل أرسلهم المسيح. البعض قال إن دول كانوا ناس بعتهم المسيح إلى هذه القرية، والبعض قال دول رسل، ولما قالوا دول رسل برضو ربطوها بالمسيح، قالوا دول الناس بعد المسيح ذهبوا لدعوة القوم دول. والبعض قال دول رسل قبل المسيح، وده الصحيح أنهم رسل قبل المسيح، لأن ظاهر القرآن أنهم رسل: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا به بثالث. فالظاهر أنهم رسل، رسل على الحقيقة. وعيسى عليه السلام إنما أرسل إلى بني إسرائيل، فلم يكن من رسالته أن يرسل الناس إلى القرى المجاورة، إنما كانت رسالته إلى بني إسرائيل. كذلك أما أن يكون هؤلاء رسل من بعد المسيح فلا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. يعني آخر رسول أرسل عيسى عليه السلام، لا يوجد أي رسول ولا نبي أرسل من بعد عيسى. لذلك قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على إيه؟ على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فمن عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك رسل ولا أنبياء، فيظهر أن هؤلاء رسل. وطالما رسل يبقى أكيد كانوا قبل إيه؟ قبل المسيح، لأن بعد المسيح لم يكن هناك إيه؟ لم يكن هناك رسل. إذ أرسلنا إليهم اثنين، يبقى إذا يا الله سبحانه وتعالى قد يرسل القرية واحدة رسولين في وقت واحد، وقد يرسل ثلاثة كما فعل سبحانه وتعالى، فكذبوهما. عادة الأقوام أنها تكذب الرسل، فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. عززنا بثالث يعني قوينا الحق الذي يدعون إليه بأن زدنا في عددهم. هذه فائدة عظيمة جدا، أن الحق يتقوى بكثرة الداعين إليه، وإن كان الحق في نفسه قوي ولكن يحتاج إلى من يدعو إليه. فالإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، إذا كان هؤلاء احتاجوا إلى من يعززهم فكيف الحال بنا؟ إذا كان موسى عليه السلام قال وابعث قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا. فهذه كلها تدل على أن الإنسان يستحب له وينبغي له إذا قام يدعو إلى الله أن يكونوا جماعة وألا يكون واحدا. فالواحد ضعيف، والواحد يجبن عن أشياء قد يقوى عليها إن كانوا عدد، وده شيء ظاهر. يعني لو إحنا مثلا جينا قلنا عايزين نعمل إيه، يعني نطلع ندعو الناس، لو قلنا يلا بينا ندعو الناس، هل يتجرأ كل واحد فينا وحده أن يخرج؟ تجد النفوس يعني لا تستطيع ذلك، يعني أنت تطلع لوحدك كده، في ناس بيقدروا وفي ناس يقول لك ما معرفش صعب أو أطلع أكلم الناس كده لوحدي في الشارع، بتبقى بالنسبة له تقيلة قوي عليه. لكن لو لا الإخوة قالوا طب تعالوا نعملوا قافلة كده ونطلع نكلم الناس ونشجع بعض، خلاص أنت تتكلم وأنت إيه تديهم بونبوني وأنت تضحك في وشهم وأنت مش عارف إيه، يلا بينا، وتلاقيهم تشجعوا وطلعوا إيه ده الموضوع سهل خالص، ده الناس بتحبنا، ده الموضوع جميل جدا. تاني يوم خلاص عارف الموضوع سهل وجميل، تقول له اطلع لوحدك، يقول لك لا ما اقدرش برضه، يعني رغم ان هو جرب. فالمساله يعني ايه جبليه، ان الواحد لوحده احيانا يعني يضعف عن بعض الاشياء، ان كان معه اناس يستطيع ان يفعل ذلك. نقول مثلا يلا نعمل وقفه دعويه، ممكن أخ يطلع لوحده يجيب اليوفط ويجيب الحاجات ويفضل واقف في الشارع كده لوحده ويمسك اليوفط ويكلم الناس ويوزع ورق، هيكسل ويقول لك هقف لوحدي بشكل كده ويقولوا عليا ايه بتاع. لكن لما الاخوه يطلعوا مع بعض كده ويقفوا في الشارع وده يشغل وده بيكلم الناس وده بيوزع ورق وده بيعمل، يحس ان هو طبيعي ويحس ان هو في الفه كده، لان الانسان يكره الغربه. ولما يحس ان اللي واقف معه 10 20 يشعر ان في الفه، فيشعر انه مش غريب والناس بتتقبل الوضع ده. لما حتى يلاقوا ناس كتير بيعملوا كده بيتقبلوه عن ان هم يلاقوا واحد بس مع نفسه واقف كده، كانهم هيقولوا له لو انت كنت صح كنت وقفت لوحدك، كان زمان معاك حد. لكن لا 10 20 يقولوا كده احنا اللي غلط بقى، نبص 20 واحد واقفين بيقولوا لنا صلوا ولا بيقولوا لنا مش عارف ايه، يجي ينتبه انتوا بتعملوا ايه بتقولوا ايه، ويركز معاك لان بيلاقي عدد كبير بيقول له نفس الايه نفس الرساله. فبالتالي انسان بيتقوى حتى في العباده، يعني مش لازم بس الدعوه، في العباده نفسها. تعالى كده مسجد مثلا ما فيهوش حد بيقعد للشروق خالص، وتعالى انت صلي الفجر وشوف نفسك ستدعوك الى ماذا. هتجد نفسك انت قاعد في امان الله كده لقيت كل الناس مشيت ولقيت نفسك قاعد لوحدك في المسجد، سابوا لك المسجد بيقول لك عم الحاج لما تحب تمشي يبقى ياخد الباب معاك، صح؟ هتجد نفسك تقعد للشروق ولا بتمشي؟ بتمشي. هتقول انا هقعد لوحدي الدنيا بتاعه ولا حد ينام ولا بتاع ويمشي. لكن لو هو قاعد مثلا لا اخ كده ايه، وهو العكس بقى كان عايز يمشي لا كل الناس قاعده والناس كلها ما طلعت مصاحف وبتقرا ومش عارف ايه، واللي بيسمع واللي عملوا حلقه على جنب يقول لك خلي عندك دم بقى اقعد بتاع، هات تورك يعني، هات هات مصحف يا ابني، الله طب خش الحلقه دي يا ابني اقعد فيها شويه، طب ويعرف ده ويعرف ده ويلاقي نفسه ما كانش اصلا عايز يقعد فقعد. اذا الاجتماع على الطاعه يعزز الطاعه ديت، ويبقى دي رساله ان انا اتقوى باخواني. مش كل اخ مسك لي زاويه عايز بقى يبقى شيخ مع نفسه كده يقول لك انا هشتغل لوحدي وده انا هشتغل لوحدي وده انا هشتغل لوحدي، ويطلع في الاخر ما فيش اي حاجه بتحصل، لان هم كل واحد فاكر عايز يعمل بقى ايه ريس في مكانه وبتاع، ولا عايز يتعاون مع اخوانه ولا عايز يعملوا تكامل مع بعض، وكل واحد فاكر نفسه هو تفكيره احسن وفكره اضبط. يعني وجودك وسط اخوانك ابرك من انك انت تشتغل لوحدك، كما قيل كدر الجماعه افضل من ايه صفو الفرد. ان انت تكون وحدك ومبسوط، انت تكون في جماعه ومتكدر احسن ما تبقى لوحدك ومبسوط قوي، لان بركه الجماعه لا يعني لا يعادلها بركه. اعكس يعني ايه اعكس؟ المعصيه برضو كده، احيانا كتير انسان في معصيه معينه لوحده عمره ما كان يعملها، لولا انه وجد عليها اعوان لما فعلها. وتجد في معاصي كتير ما بتتمش الا في جماعه، التحرش مثلا، هل يمكن يحصل تحرش من واحد؟ نادر جدا، انما لابد يكونوا ايه شله كده ساعدت بعض بتاعه وعززوا بعض في هذه المعصيه. معاكسه البنات مثلا صعب قوي، تلاقي واحد ماشي في الشارع يعكس مع نفسه كده، تلاقي اثنين ثلاثه اربعه، واخد بالك؟ هو الموضوع كله سواء الطاعه او المعصيه بتبدا بكلمه. تلاقي واحد قاعد مع في حاله في امان الله، يجي له واحد يقول له ايه ما تيجي نعمل كذا، يقول له ماشي والله يلا بينا، هي كده هي ما تيجي نعمل كذا. هو واحد قال لواحد ما تيجي نعمل كذا، دي ممكن تبقى طاعه وممكن تبقى عصيه وممكن يبقى نفس الشخص. يعني لو واحد جالك وانت نفسك قال لك ما تيجي خلينا نخش نصلي في المسجد، تقول له ماشي يلا بينا نصلي. ما تيجي خد لك نفسين، ماشي يلا بينا. المهم انت بقى وجدت ايه اعوان وخلاص. فدايما طيب ايه انا بقى استفدت ايه؟ ان انا اخلي حواليا اعوان من الحق، يوم ما حد بيكلمني هيقول لي تعالى جنازه تعالى دعوه تعالى قافله تعالى نقعد في المسجد. لكن ما يجيش واحد يقول طب انا هبقى مع اصحابي بس ايه ماليش دعوه بحاجه، اصل انا مش عايز اشيل الشله دي، الشله دي جميله وبتاع وانا بحبهم وكده، بص شيخ انا هبقى معاهم بس ماليش دعوه ايه ماليش دعوه يشربوا بقى يعملوا بتاع يعكوا، انا ماليش دعوه. ماليش دعوه ايه؟ هو هيقول لك ما تيجي هتروح رايح على طول، هتلاقي ان انت بيسهل عليك المعصيه طالما وجد عليها ايه اعوان. تمام. فالانسان لا ينعزل، إذا وجد الإنسان من يعينه على الطاعة فليستمسك به وليحمد الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف إن من نعمة الله على الناسك إذا نسك، يعني العابد إذا عبد أو الملتزم إذا التزم، أن يجد صاحب سنة يدله عليها. يعني لما ربنا يكرمه بالالتزام يخش مسجد يلاقي إخوة كده ويكلموه وتعالى وروح معانا وتيجي معانا، يبقى كده ربنا راضي عنه خالص، دي من نعمة ربنا عليه. في واحد اول ما التزم ما لقاش حد بيكلمه، قعد شويه زهق ساب المسجد، لا عرفوا مين دخل ولا عرفوا مين ايه مين خرج؟ وفي ناس كده يقول لك ده الحمد لله ربنا نجاني، ده انا قعدت اصلي في مسجد اول ما التزمت قعدت سنتين اصلي حد سالني اسمك ايه. شوف كاد ان يترك الالتزام بسبب ان لقاش حد في مسجد يقول له اسمك ايه، لغايه ما راح بقى عارف المسجد التاني اللي هو فيه اخوه بقى وبيعملوا رحلات ومش عارف ايه وافطارات وبتاع، وبعد كده بقى حاجه كبيره قوي. فسبحان الله كان المسجد الاولاني هيضيعه لانه ما لم يجد اعوان، هو بيصلي حد يسال عليه سنتين ما حدش يعرف اسمه. يبقى دي فائده ان انت حاول تعرف كل اللي في المسجد وتسال عليهم كلهم وتتابعهم كلهم، ممكن تنقذ واحد بسبب سؤالك عليه. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. طيب هم دلوقتي عندهم مشكلة تكذيب. طب التكذيب ده ناتج عن إيه؟ على فكرة هم ما طعنوش في الكلام اللي بيتقال خالص لأنهم لا يجدون مطعن على ذلك كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجدوا مثلا ثغرة في القرآن، بل كانوا يعترفون فيما بينهم أنه ليس إليه مدخل، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمغدق وإن أسفله وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلو عليه. هذا كلام يخرجون يتكلمون به. وكان كان المشركين في مكة بالليل يروحوا ايه يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي كده ايه يستخبوا ويقعدوا يسمعوا كده وبسطوا قوي بتاع. فمرة قابلوا بعض، انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتعمل ايه هنا؟ قال له كنت بس بشتري اللبن بتاع عند عم بتاع. لا انا كنت بشتري عيش من الفرن. قعدوا بقى يضحكوا على بعض، هو اصلا كلهم طرحين ايه في السر عايزين يسمعوا هذا الكلام العجيب مبهرين به. هم مع نفس في النهار لا ده كذب ده ساحر ده بتاع، وبالليل يروح يستخبوا يروح يسمعوا هو بيصلي صلى الله عليه وسلم. ان هو يطعن في الحق نفسه مش ممكن لان لا مسلك اليه ولا يستطيع، انما هو يطعن في الداعيه. ودي طريقه اهل الباطل في كل زمان ومكان. يعني ما تجد مثلا ان هم يتكلموا يطعنوا في القران، انما يبتدي يشتموا الشيوخ يشتموا العلماء يشتموا الدعاء يشتموا الملتزمين يشتموا المحجبات. المهم اي واحد بيمثل الدين يحاول يسقطه، سقط اللي ماسك خلاص مش محتاج ان انا ايه اخش في الدين، عشان انا لو دخلت في الدين هستثير حفيظه الناس كلها، والناس كلها عارفه ان الدين حق لا باطل فيه، فانا خبط في الايه في الرموز. هم على طول دخلوا على الرمز، مين الرمز؟ الرسول. قالوا له انت ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ ما ينفعش عم الحاج. قالوا انت بشر. ايه المشكله يا يعني بشر؟ ما ينفعش الرسول يبقى بشر. طب انت عايز ايه؟ عايزين ملائكه. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ممكن يأتينا ربنا بقى نفسه سبحان الله، أو تجي لنا الملائكة، لكن يجي لنا بشر ده ما هو أصلا. لو تتبعت أنت في القرآن النفسية دي هتجد أن منبع الكلمة دي أصلا الحقد والحسد، لأن هم في معرض كلامهم تبين لهم ذلك. قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. طب تعالى نناقش الكلام ده بسرعة كده. أنت بتقول ما ينفعش بشر، طب أنت عايز إيه؟ عايز ملك. طيب السؤال الأول، هل مشكلتك معايا في الحق اللي بقوله ولا في البشرية؟ في البشرية ده إقرار ضمني إن أنا اللي بقوله إيه؟ حق. أنت ما اتكلمتش في الحق، أنت مشكلتك إن أنا بشر. طب خد الحق وسيبني أنا، أسيب لك المسجد وامشي والتزم أنت. هيقول لك لا برضه، يبقى أنت مشكلتك مش في الإيه؟ مش في البشرية. بس انا اتنزل معاك ان انت مشكلتك في البشريه، ان الرسول ايه بشر، رغم ان هم زي ما قلنا في وسط كلامهم اقروا ضمنا ان هم ما عندهمش مشكله في البشريه. يعني لو تتبعت كلام المشركين في القران دايما الباطل ايه ملخبط كده شويه، يجيب 100 شبهه يطلع من دي يخش في دي يطلع من دي يخش في دي، عشان تعرف ان هو مهزوز ليس له ثبات. الدليل على كده ايه؟ المشركين في مكه مثلا قالوا لولا نزل هذا القرآن على إيه؟ رجل من القريتين. يا الله، مشكلتك مش في البشرية بقى، أنت مشكلتك في أنا بالذات، مش عايزني أنا، عايز فلان اللي على مزاجك. يبقى أنت إذن راضي أن يكون في رسول بشر، وأنتوا قلتم نفسكم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يبقى برضو مشكلتك مش في البشرية، ده أنت قابل أن أنت نفسك تكون رسول، يبقى كلامك ملخبط برضه. هتنزل معاك ان مشكلتك في البشرية، انت عايز ايه؟ عايز ملك؟ طبعا نزل لك ملك، هتقول ايه؟ هتقول ما انا هتبعه ازاي؟ ده راجل لا بينام ولا بيأكل ولا بيشرب ولا بيتعب ولا ببرع. تابعوا ازاي؟ انا مش شايفه اصلا، ده من نور، ده بيكلمنا من وراء حجاب، ده عشان يكلمنا بيتخذ هيئة. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ثم كان رجل من الاول وخلاص، لازم اللفة دي كلها. ما انت هتيجي تقول ملك، ما ينفعش انا ملك، هتتبعه ازاي؟ ده من رحمة ربنا ان بعت لك بشر عشان تعرف تتبعه. بينام زيك وبياكل زيك وبيشرب زيك وبيتعب زيك وبيعرق زيك وبيناو وبيمرض زيك، احكامك كلها زيه، بس هو بيوحى اليه وهو معصوم وهو مؤيد بالوحي. ده الفرق، لكن الفرق ده لا يؤثر في الاتباع. فكان رحمة ربنا، لو انتم ملائكة كنا بعتنا لكم ملائكة، قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملك رسولا. يبقى لم يبقى الا انك انتم، انما مسألة حقد وحسد. وده باين عليهم في كلامهم، مثلا في قوم موسى قالوا قوم فرعون قالوا موسى قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. يبقى ده رد عليهم، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. ودي كل الرسل قالوها، كل اتباع الرسل او يعني اقوام الرسل قالوها. قال قوم موسى عليه السلام قالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال قوم ثمود قالوا قال كذبت ثمود من نذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ان اذا لفي ضلال وسعر. وقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يبقى القضيه دي قضيه ساقطه. طيب كمل. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ماشي. وما انزل الرحمن من شيء، لا دي صعبه بقى، ده كلام مش طبيعي. اولا قول ما انزل الرحمن من شيء يدل على معرفتين بالايه؟ بالله. عندهم معرفه بالله وعارفين اسمه كمان ايه؟ الرحمن. وده يبقى عارفينه وعارفين صفاته كمان، مقرين بانه رب، مقرين بانه رحمن. ورحمن يعني هذا اقرار منهم انه يرزق ويخلق ويعني يحيي ويميت وينعم ويتفضل ويضر وينفع، كل المعاني اللي هي اللي عارفينها دي هم مقرين بها. طيب انت مقر بالمعاني ديت، يعني عارف ربنا كويس، ثم انت تنكر ان ينزل هذا الرحمن من شيء، وهذا فيه تناقض، لانك انت معرفتك بالله سبحانه وتعالى ربا تستلزم منك انك انت لابد ان تجزم ان هذا الرحمن لابد ان يرسل احدا. هذا الذي يرعى الناس في حياة أبدانهم، ألا أليس من باب أولى أن يرعى قلوبهم؟ هذا الذي يرعى مصالح دنياهم، أليس من باب أولى أن يرسل إليهم من يدلهم على مصالح أخراهم؟ الذي يطعم ويسقي وينفع ويشفي، أليس من باب أولى أن يدلنا على الخير ويدلنا على الشر حتى نجتنب ما فيه صلاح القلوب، ما فيه فساد القلوب، ما فيه النجاة يوم القيامة؟ بل هذا من باب أولى، لأن رعاية مصالح القلوب أولى من رعاية مصالح الإيه؟ أولى من رعاية مصالح الأبدان. يبقى كلامهم ده قلنا إيه؟ قلنا متناقض. هذا الدعاء منهم للإيمان، وديت ده إلحادية قديمة. الملحدين في زماننا في عندهم في فئة كده منهم، عارفين تقول الإلحاد قائم على يعني باطل جامد قوي، إنه ما فيش إله خالص ولا رب ولا أي حاجة. ودايما هم بيتزنقوا في السؤال السهل خالص، اذا من خلق السماوات والارض؟ فبهت الذي كفر على طول. لا تجد احد ملحد يستطيع ان يجيب اجابه مقنعه عن هذا السؤال، يقعد يلف ويدور والصدفه مش الصدفه، كلام عبيط كده. لكن في ملحدين حلوها، قالوا خلاص احنا عشان نحل الموضوع ده نقول ان في اله وان هو خلق، بس خلق وخلاص، وبعد كده ساب الدنيا ايه؟ ساب الدنيا تمشي بقى وخلاص، وما بيتدخلش في اي حاجه، حاشاه سبحانه وتعالى. فلا انزل كتب ولا ارسل رسل وتعالى. هي نفس الفكره ايه؟ نفس الفكره دي قديمه قوي. قالوا هم عشان يتجاوزوا، يعني هم كانوا ايه؟ اعقل من الملحدين الضايعين بتوع دلوقتي، ما جادلوش في الحته ما ينفعش فيها جدال، ما ينفعش يعني. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ما ينفعش يتكلم في ديت، لا يقولون الله. ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله. من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقنا العزيز العليم. فهو كانوا أذكى من ذلك، لم يجادلوا في هذه الحقيقة، إنما دايما كان جدالهم في إن هل هو يأمرنا وأنهانا أم أنه خلقنا وتركنا. فكان الرد في القرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا ليس منطقيا، فكيف يخلق ويرزق ويحيي ويميت ثم لا يأمر ولا ينهى؟ أي ملك لو كان يملك بلد ولا تاع هو لم يخلق الناس يعني ولا يرزقهم، رغم ذلك يأمرهم وينهاهم، وأنت راضي بذلك وتقول هذه طبيعة الملك، الملك لازم يأمر وينهى. لو في ملك ماسك بلد ما بيعملش أي حاجة هتقول ملك إيه ده؟ فبالك إذا كان ملك وخلق ورزق وأحيا وأمات، فكيف تتصور عقول أنه لا يأمر ولا ينهى في نفس الوقت؟ يبقى كلامك متناقض. يبقى موضوع البشر ده مردود عليه، وموضوع الرحمن ما أنزل من شيء أيضا مردود عليه. وكلامكم طعن في رحمته، لأن من معاني رحمة الله أن يرحم الخلائق بهدايتهم إلى ما فيه صلاح القلوب وصلاح الآخرة وصلاح يعني أرواحهم. ماشي. بعدين قالوا ربنا الرسل بقى، قالوا ربنا يعلم يعلم إن إليكم لمرسلون. طب هم ليه الرسل كل شيء يقولوا ربنا يعلم يعلم؟ إيه الفايدة اللي يعني ما معنى كلام الكلام ده؟ ليه مغزى يعني؟ هم مش يقولوا يعلم وخلاص، يعلم يعني ستعلمون ذلك، يعني سيفعل أمورا تستدلون بها أنه يعلم أن مرسلون وأن صادقون، بمعنى أن علم الله يترتب عليه أثر وثمرة، وهي التأييد والإعانة والنصرة والتوفيق والمعجزات. يبقى علم الله يعني قول الله تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. طيب إيه فين الإثبات؟ فين الإثبات للمكذب في الكلمة دي؟ الإثبات أن شهادة الله وعلم الله بيتحول إلى واقع، والواقع ده يكون فيه أمور. أولا المعجزات، سواء المعجزات كالمعجزات الحسية زي عصا موسى وغير ذلك، وزي القرآن ونحو ذلك، ومنها قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وهي المعجزات الكونية. ومنها أيضا التأييد والنصرة، أنهم ينصرون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا وإن رسلنا هم الغالبون. نعم، فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى قدر أنه ينصر رسله سبحانه وتعالى. ولو إنسان تتبع على مدار الزمان قصص الرسل بالكامل سيجد أنهم جميعا انتصروا، كلهم انتصروا، حتى من مات منهم، يعني قد يكون رسول مات لكن أمر لم ينتهي عند ذلك، لابد أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من قوم بعده، ويكون هذا نصر الله لرسوله حتى بعد موته. وليس معنى أنه مات أنه انهزم، ليس القضية مش في نصرة الرسول مش أن يبقى حيا، القضية في نصرة الرسول أن يبقى إيه؟ يبقى الحق الذي دعا إليه، فإن بقي الحق الذي دعا إليه واضمحل الباطل كانت هذه نصرة الرسول وإن قتل، لأن الله ينتقم من أعدائه ويبقي الحق ويزهق الباطل سبحانه وتعالى في كل مرة. ربنا يعلم أن إليكم مرسلون، من علامات العلامة الثالثة لها أنه سبحانه وتعالى لا ينتقم منا، ولو كنا كاذبين لانتقم منا، ولو تقاول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بالذات الموضوع ده ربنا لابد أن ينتقم فيه، هو موضوع الإيه؟ التقول على الله، موضوع ادعاء الرسالة. هذا الأمر يعني ما علم أحد ادعى الرسالة إلا وانتقم الله منه في الحياة، لتكون فضيحة له في الدنيا ويكون حجة على أتباعه وحجة لأتباع الحق. فطالما الرسل بقوا مؤيدين منصورين مرحومين فهذا دليل على أنهم من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، وهذا فيه راحة لقلوب الدعاء، إن عليك إلا البلاغ. ليه بنتشنج وليه بنتعصب؟ لأن إحنا مش فاهمين الموضوع ده. ليه الموضوع بيقلب معنا بخناقة؟ وليه بتستفز نفسك؟ وليه بتنتقم؟ لأن أنت مش أنت لا تدعو إلى الله، أنت تدعو إلى نفسك. تجد الأخ يكلم يقول لك إيه كل ما مش عايز أركب مشروع، ليه يا عم مش عايز أركب مشروع؟ كل ما أركب بتخانق مع السواق. طب ليه تتخانق مع السواق؟ أصل هو بيكون مشغل أغاني، أو إيه المشكلة؟ أصل أنا بقول له طفي الأغاني بيطفيهاش، طب وبعدين بروح متخانق معاه. طب ليه؟ إن عليك إلا ليه؟ البلاغ. والله أصل الله يكرمك شغلنا قرآن، مالكش دعوة، ما تطفق بتاع، خليك في حالك. خلاص خليك في حالك. أنت ما فيش عندك انت مش مطلوب منك اكتر من كده. عايز تنزل والله دي حاجة كويس، لكن مش تتخانق معاه ليه يعني. تعال صلي، روح انت بس مالكش دعوه بيه. طب الله يا ربنا يولع فيك. طب ليه يعني ليه؟ انت طبيب يا جماعه، قلنا طبيب. المريض لو اتخانق مع الطبيب، الطبيب بيتخانق معاه ويقول له ما تجيش هنا تاني، ولا بيصبر بتاع. انت طبيب القلوب، فلما تعرف ان عليك البلاغ ما عمرك ما يحصل لك تشنجات ولا تتخانق مع حد، بل تظل مبتسم رفيق حاسس ان انت عملت اللي عليك. هو ربنا هيحاسبني عليه على البلاغ. الهدى مش تبعي، ليس عليك هداهم. الحمد لله، لو ربنا كلفنا بالهدايه كنا اتخانقنا. لا لازم تصلي. بقول لك ايه، ده ربنا هيحاسبني انك ما صليتش. لا ده انت لازم تتوب دلوقتي، ده ربنا هيقول لي وما تبش ليه دلوقتي على ايدك. لا مش هيقول لك كده، هيقول لك ما قلتلوش ليه بس خلاص. صح؟ فبالتالي انت نفسيا مستريح، انت بلغ الناس استعمل. بس ايه بقى الصنعه؟ هي الصنعه هي دي بقى الايه الفكره. ما انت ما تجيش تبقى تقول لي طب انت قلتها له ازاي؟ قلت له يا اسطى اقول لك ايه، هتطفي الاغاني ولا انزل؟ طب انت متوقع منه ايه بالله عليك يعني؟ هيقول لك هيروح راكن على جنب وينزلك، واي واحد بدقن يشاور له مش هيقف له تاني. يقول لك الاخ بشاور مشروع ما بيقفليش، مش عارف ليه. اما في اخ قبلك ركب مشروع واتخانق مع السواق، فهو قرر قرار ان ما يركبش اي واحد ملتهي. مره رحت اركب مشروع، او ما شافني هو كان رايح، كان في الموقف بقى يا جماعه يعمل لي ايه، ما واقف وفتح الباب وبتاع. قال لي بقول لك يا شيخ، قلت له عايز ايه؟ قال لي انا بشغل اغاني. قلت له طب ما انا بسمع اغاني، ايه المشكله يعني؟ انا بسمع اغاني غصب عني يعني، قصدي يعني غصب عني تكاتك وبتاع. قلت له انا بسمع اغاني، ايه المشكله؟ قال لي بجد؟ طب اركب. فركبت وكلمته بالراحه وخلاص الموضوع خلص يعني، الموضوع سهل يعني. انت قلت له انت بتسمع اغاني بجد؟ قال الشيخ مش قاعد بقى يفضفض وبتاع، وايه يعني كان تعبان قوي من الناس اللي ايه بيكلموه جامد دول. فيعني انت بلغ وخلاص. الصنعه هي الصنعه، ضحكه كده ورفق ودعوه. تدعي له قبليها ربنا يحفظك، ربنا يكرمك، ربنا يبارك لك، ربنا يوسع، هو يحبه قوي، ربنا يوسع رزقك دي تلاقيه فرح بيك قوي بقى. ربنا يبارك لك في العربيه دي بتاعه تلاقيه مبسوط بيك قوي. بعد كده اقول له اصلا شغل لنا قران بتاع، ربنا يبارك لك. شويه دعوات كده وشويه بتاع، كل القلوب بتلين. اصعب واحد تلاقي واحد بيه تفتكر انه هيموتك، بس تكلمه بالراحه. في اخوه كده عندها فن، انت تشوف واحد تقول هيموت الاخ، اخ يخش عليه دخله تلاقيه بس وحضن، وممكن يحكي لهم كل مشاكل البيت وكل مشاكل عيلته وكل مشاكل مع مراته، ويقعد يعيط. لا احد رحمه. ما الناس دي يا جماعه عندهم مشاكل وعندهم الام وتعبانين ماديا، مش ناقصك هو يعني، هو عايز حد يرحمه. احيانا الاخ بيكلم واحد بيفتكر هيشتمه، لما يكلمه بالراحه بتنتهي المساله ان هو بيقعد يعيط في ايده، يقول له انت ما تعرفش انا عندي ايه، انا عندي بلاوي، ويقعد يشكي له همومه وبتاع. احنا عايزين كده، عايزين الناس يقول لك، وبعد ما يخلص كلامه يقول له شيخ عارف انا عمري ما قلت الكلام ده لحد. انا عايز توصل لدي، ان انت توصل مع الناس ان يقول لك حياه عمره ما قالها لحد، لانه استريح لك قوي، لانه شاف في عينك الرحمه، شاف في عينك انك انت عايز له الخير فعلا، انت مش جاي تتسلط عليه. جماعه الحق ثقيل على النفوس، تقيل، فعايز انك انت توصله بخفه، ترميهوش كده. هما الناس بيحقدوا على الرسل ليه؟ لان هما ظنوا منهم انهم هيستعلوا عليهم. اول حاجه ساءوا بهم الظن. هما قالوا لموسى ايه؟ قالوا وتكون لكم ليه كبرياء في الارض. دايما اي واحد بتتعامل معاه في الدعوه يحس ان انت بتتعوج عليه، العكس يعني، اي واحد بيدعوك بتجد نفسك بتظن ان هو انت بتنطط عليا يعني، انت عايز تعمل عليا شيخ يعني انا جاهل وانت اللي بتفهم يعني. مش عايز الناس تحس كده، انا عايز الناس تحس ان احنا في مركب واحده، انا مش شيخ وانت، انا مش طائع وانت عاصي. وده هنتعلمه دلوقتي من الداعيه المبهر ده، مؤمن آل ياسين، لما هيكلم الناس عن نفسه مش عنهم. هو قال لهم ايه؟ دخل عليهم وما لي لا اعبد الذي فطرني ولا ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة؟ وبيتكلم عن مين؟ عن نفسه. كأن أنا بدعو مين؟ بدعو نفسي. يعني أنا زيكم يا جماعة، احنا كلنا ضايعين يعني، ونادينا بندعي في بعض. شوف بيتكلم عن نفسه، قال لهمش لما لكم لا تعبدون، لماذا تتخذون من دوني؟ تلطف جعهم جدا في الخطاب، حتى بيكلم نفسه. لما تيجي تتكلم حسس ان احنا في مركب واحد، انا مش شيخ وانت بتاع، احنا اخوات عم الحج واحنا كلنا بنعص ربنا، وانت فاكرنا يعني ما ده انا بعمل بلاوي برضو زيك وبتاع، بس ادينا بنيه بنكلم بعض، انت بتقول لي نصيحه وانا بقول لك نصيحه واحنا اخواته. تفرق كتير جدا مع الشخص انا بتكلمه بالاسلوب دوت، لكن تكلمه كده باستعلاء بقول لك ايه انت حرام وانت بتاع وما ينفعش كده وانا فاهم وانت بتفهمش، انت دمرت نفسك، دمرت دعوتك لما حسست الناس انك انت فوق وهم تحت. غلط. التواضع اللين. موسى عليه السلام بيكلم فرعون بيقول له هل لك الى ان تزكى، ايه رايك؟ كانه بيعرض عليه عرض، يعني مش بيقول له تزكى، هل لك الى ان تزكى؟ ده انت راجل ما كلمت السواق المشروع كده، كلمته باستعلاء. موسى ما كلمش فرعون زي ما انت كلمت السواق المشروع، ما قالوش طفي الاغاني، ما قالوش تزكى، قال له هل لك الى ان تزكى. هو ما اجابوش، لكن اسلوب رائع جدا في المعامله. لن يكون من تدعو اسوا من فرعون، وانت لست افضل من موسى. يبقى احنا الحق عرفنا الحق ثقيل على النفوس ويحتاج الى صنع وفن في ابلاغ الحق، وما علينا الا البلاغ المبين. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. تاني مره بيبتدوا في تشويههم لما فشلوا في موضوع البشرية دوت، خرجوا منه. عارف هو لو الحجة دي قوية كانوا كملوا وثبتوا عليها، لكن هم بيلاقوا الحجة دي ما جابتش نتيجة بيروحوا داخل فيه في حاجة تانية. قال المشكلة الصراحة ان انتوا سبب المشاكل، انتوا سبب المشاكل. تطيرنا بكم، الطيرة للتشاؤم. قالوا احنا بنتشائم بكم، كل ما بتشوفكم بيحصل مصايب. قالوا ان تطيرنا بكم، خلينا في ان تطيرنا بكم. عادة اهل الباطل انهم يحاولوا يقبحوا اهل الحق. قبحوا اهل الحق ازاي؟ ان ينسبوا اليهم الشرور التي تحصل، فبالتالي الناس تكرههم ويعتقدوا ان هم ايه، ان هم سبب المشاكل. تجد كاتب محترم مفكر بقى ومثقف وتحريري وتنويري كاتب مقالة طويلة في ان مشكلة البلد دي كلها، مشكلة البلد دي كلها التعليم الديني ده، هي دي مشكلة البلد. مشكلة البلد كلها في شوية الايات اللي مكتوبة في كتاب الدين بتاع اولى ابتدائي ده. لو شلنا بقى الايات دي هتحل مشكلة الدولة كلها، جيل بقى يطلع كده كويس تنويري وخلاص كل مشكلة البلد حل. عارف كل مشكلة البلد فيه؟ في المحجبات. المحجبات دول عاملين مشاكل جامد، لازم يلاقوا الحجاب عشان مشكلة البلد تحل. سبك بقى من البطالة والاقتصاد والكلام ده والفشل الإداري، هو الحجاب هو المشكلة. ايه المشكلة يا عم؟ المشكلة الناس أبو دؤون دول هم سبب مشاكل في البلد كلها. يقعدوا يفتوا ويقعدوا يقولوا كلام، الله يخرب بيوتكم كنتوا اللي بوظتوا البلد، الله يخرب بيوتكم كنتوا اللي بوظتوا البلد. هي دي مشكلته. قاعد يطوف هو حوالين ايه؟ شوية آيات في كتاب ودقنف على وش واحد وحجاب على رأس امرأة. هي دي مشكلة البلد. خلاص اختصر كل مشكلة البلد بشوية الحاجات دي. قالوا إن تطيرنا ايه؟ تطيرنا بكم. كان ايه؟ خلاص هي البلد كلها بتنهار بسبب ايه؟ بسبب الحجاب وبسبب الشعر اللي في وجه الايه؟ في وجه الأخ دوت. وبالتالي لازم نحارب بقى. مشكلة الناس اقتنعت بالموضوع ده، ابتدي يحارب. لازم نلغي الاعتكافات، لازم نقفل دور القرآن، لازم نخلص المشاكل، لازم نشيل الآيات. طيب لغيت الاعتكاف وقفلت حلقات القرآن وشلت الآيات، البلد ازدهرت يعني؟ لسه المشاكل موجودة. انت بتضحك على مين؟ طائركم معكم. الناس يحاولوا يفوقوهم. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. ده الطور الأخير بقى في التعامل مع الرسل، لما الشبهات ما جابتش نتيجة والتشويه ما جابش نتيجة والناس لم تنصرف عن دعوتهم هموا بقتلهم. ودي التطور الطبيعي للناس ديت يعني. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، لأن هم لما الباطل ما نفعش وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق ما جابتش نتيجة، فقال لك طب تعالى احنا هنموتك. وهذا يدل على فقر التام، ان هو خلاص وصل مرحلة ان هو أفلس، ما فيش غير ان انا موت صاحب الحق ده، لان الحجة ما جابتش نتيجة وانا منهزم في كل مناظرة. وهذا يدل على افلاس ايه؟ افلاس صاحب الباطل دوت. قالوا طائركم معكم. طيب احنا مش احنا المشكلة، هو سؤال. هو احنا قبل ما ندعو الى الله مش كانت نفس المشاكل دي موجودة؟ يبقى المشكلة إحنا السبب فيها. المشاكل دي طول عمرها موجودة ومصايبكم هي هي ومشاكلكم هي. إحنا النهاردة بنقول لكم رحت قلت كل مصايب البلد أنتوا السبب فيها، رغم إن إحنا لسه النهاردة بنتكلم ما اتكلمناش قبل كده. مصيبتكم فيكم بل أنتم قوم مسرفون. أين ذكرتم؟ يعني عشان إحنا اتكلمنا رحتوا نسبتوا إلينا كل المصايب. الحقيقة المشكلة في إسرافكم على أنفسكم وفي معاصيكم، أنتم قوم مسرفون. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليست المشكلة في الالتزام ولا المشكلة في الملتزمين. الحقيقة دي قد تكون في أذهان الفاسدين، لكن للأسف أحيانا هذه الحقيقة تغلب على بعض الملتزمين وهو لا يشعر. بمثلا مثال واحد التزم، تاب بقى لربنا وقال لك خش المسجد وصلي وتوب لربنا وبطل كذا ومش عارف واعمل ايه. اول ما بدأ كده في اول الطريق حصلت له مشكلة، مصيبة مادية، مصيبة في البيت، مصيبة في الشغل. اول ما حصل كده لا يا عم سيبك انت بالطريق ده ومساجد والكلام ده، خلينا نرجع تاني احنا كنا كويسين. ربط الايه المصيبة بالالتزام ولم يبحث عن السبب الحقيقي. هل أنت تبتلى بسبب التوبة أم أنك تبتلى بسبب دخول المساجد؟ دايما أي ابتلاء يحصل أو دايما بص يا ربنا سبحانه وتعالى دايما أي حد بيبدأ الطريق لازم يبتلى، صح؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، صح؟ قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، لازم اختبار. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمن، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير قال لك الدين ده كويس وتمام والالتزام ده حلو وبيعملونا رحلات وبيفطرونا في المسجد وبتاع، خلينا إيه حلو الالتزام هنا. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أول ما تاب كده بدأ إيه الناس بقى يلوموه، وانت ليه يا ابني بتعمل في نفسك كده وفي الشغل قطموه شوية وبتاع، قال لك بلاش بقى السكة دي خالص. خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فاحذر أن تكون كاذبا في علم الله، واحذر أن تكون منافقا في علم الله. لم يكن الالتزام هو سبب المشكلة. عارف المشكلة في إيه؟ أنك أنت ما كملتش الالتزام. دايما الالتزام بيبدأ كده، أول ما يبدأ ممكن يحصل لك ابتلاءات لو عدتها كل الدنيا بتتفتح لك، تبقى دي بس مرحلة انتقالية كده تعديها تلاقي كل حاجة جميلة بعد كده، لازم تعديها. وحتى الفترة دي جميلة لمن كان في قلب إيمان بيتلذذ بعبودية الصبر على البلاء، لكن ضعيف الإيمان ما بيستحملهاش. الصحابة تعبوا شوية ثم فتحت لهم الدنيا بأسرها، كم سنة كده وبعد كده ملكوا الأرض، صح؟ وهكذا كل إنسان بيلتزم في البداية يحكي لك عن أول التزام، يقول لك كان عندي مشاكل وأبويا كان بهدلني وأمي مش عارف عملت فيا إيه وفي الشغل بتاع، تقول له إيه الأخبار دلوقتي؟ يقول لك الحمد لله كل حاجة جميلة، الناس كلها بتحبني والناس كلها مش عارف تعمل ايه والشغل ربنا كرمني وربنا كرمني ومش عارف عملت واتجوزت وخلفت. الله ما الدنيا حلوة ايه. لو كانت مشكلة في الالتزام كان كل ما طال التزامك كل ما زادت ايه مشاكلك. لكن دايما لما الاخ يحكي عن مشاكل الالتزام بيحكي عن اول كم سنة، اول سنة مثلا، اول كم شهر، وكانت الدنيا كلها اتحلت وتفكت وربنا كرم وزاد وبتاع. اعكس واحد عنده مشاكل ومش ملتزم اصلا وما التزمش ومش عايز يلتزم، هتجد ان مشاكله هي هي ما بتتغيرش وكل يوم هي هي وكل يوم بيشتكي. هتجد اللي التزم ربنا كرمه وحلله مشكلته، وده مش عايز يفهم. قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. قالوا الموسى عليه السلام فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذا، وان تصيبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه. اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. وهنا يظهر لنا البطل صاحب الصيحة البرزخية، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذه أعظم آية في القصة. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اربط بين جاء وبين يسعى. لما سعى جاء. إذا سعيت ستصل، إذا مشيت ستصل، إذا زحفت ستصل. إذا وقفت لن تصل أبدا. جاء لأنه سعى. الطريق ممكن يكون طويل لكن أي حد ماشي هيوصل، اللي ماشي واللي بيجري واللي بيزحف هيوصل. اوعى تقف، حتى لو بتقع قوم وكمل هتوصل برضه. اللي بيتكعبل بيوصل لكن اللي بيقف عمره ما بيوصل. هحفظ ربع قرآن في اليوم، كم يوم فشل رح بطل حفظ قرآن. طب ما خليهم صفحة، خليهم نص صفحة، خليهم آية هتختم في يوم الأيام. هي يا ربع يا تقف. اعمل لي جدول يا شيخ، جدول طالب علم تقرا كتابين وتحضر درسين لا انا عايز جدول جامد، جدول جامد. يومين ثلاثة فشل الجدول راح بطل يطلب علم تماما. طب ليه؟ طب خليه نص الجدول ربع الجدول. هو يا كده تبقى الامام النووي يا اما ما تعملش خالص، يا 11 درس في اليوم يا اما مش هنعمل خالص. يبقى اسعى دايما، مش قادر تسعى امشي، مش قادر تمشي ازحف هتوصل. تمام. جاء يسعى، جاء من اقصى المدينة رجل يسعى. هذا رجل آمن بدعوة الرسل، وهذا يدل على قد ايه الرسل دول بذلوا دعوتهم. وصلت فين؟ اقصى الايه؟ المدينة. وكم واحد بيتكلم؟ اثنين، وبعد كده بقوا ثلاثة. ثلاثة بس بيتكلموا، وصلت دعوتهم أقصى المدينة. وربنا قال في الأول إيه؟ واضرب لهم مثلا أصحاب إيه؟ قرية. وبعد كده قالوا جاء من أقصى إيه؟ المدينة. المدينة دي حاجة أكبر من القرية. المدينة دي القرية بالأطراف بالضواحي بالنواحي كله. يعني الناس دي اخترقوا كل الأماكن، مش شغالين في المسجد بس ولا في الشارع. دعوتهم جابت العجمي من هنا، وهم شغالين هنا دخلوا كل بيت ودخلوا الشوارع ولفوا في الميادين ووقفوا في الساحات وبعتوا بعض. ايه ده؟ لغايه ما الدعوه دي وصلت نقيه الى هذا الرجل في اقصى المدينه، وامن بها واثرت فيه جدا لدرجه انه ذهب ينصرها. يبقى لما تشوف بذل الراجل ده ما تنساش بذل الرسل اصلا، ان دعوتهم اصلا وصلت اقصى المدينه. الراجل ده جه على اثر هذه الدعوه، فبذل الرسل اعلى من بذل هذا الرجل قطعا. لكن القران ركز عليه لانه رجل لم يكن رسول، اما الرسل فهم مؤيدون. ولكن العجيب ان يكون هذا الرجل بهذا البذل. جاء من اقصى المدينه، لم يكلفه احد ولم يملي عليه احد ما يفعل، انما جاء طوعا. وهذا يدل على ان الانسان حين يعمل في الدعوه الى الله لا يوقف العمل على التكليفات. مش مثلا اخوه مش مكلفيني بحاجه، بعدين خلاص مش هعمل حاجه، مش هعمل. يعني لو انت ماشي، لو انت وعد صاحبك في الشغل ما بيصليش، مش هتقول له قوم صلي عشان اخوه ما كلفوكش؟ هو ايه الدعوه اصلا في نظرك؟ هي الدعوه جوه المسجد؟ ما في فهم غلط، ما في حاجه غلط. هو انت ليه مش شغال؟ يقول لك اصل اخوه مش مكلفيني بحاجه. مكلفينك فين؟ في المسجد؟ هي الدعوة في المسجد؟ يا ابني الناس اللي دخلوا المسجد دول كويسين اصلا، مش محتاجين حاجة. الدعوة بره المسجد. احنا جوه المسجد بس بنجمل، بنقويكم بس، مش بندعوكم. ما انتوا دخلتوا المسجد خلاص كتر خيركم، خلاص انتوا عديتوا كل حاجة. الدعوة بره المسجد. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فين؟ في الأسواق، مش قاعد في المسجد. الدعوة مش محتاجة تكليف. هو جاء من أقصى المدينة ودخل المسجد، ولا ده دخل قال يا قوم؟ عارف يعني قال يا قوم؟ يعني بيكلم الناس كلها، ماشي في الشارع بيكلم الناس كلها، مش بقالش يا فلان. ده اشتغل على الناس كلها وماشي في الشارع بيكلم الناس جماعات وبيصرخ بأعلى صوته في القرية عشان الناس كلها تسمع صوته. الدعوة مش محتاجة تكليف. اشتغل، أي منكر تشوفه وحاول تغيره، أي معروف مهدر حاول تأمر بيه. الراجل ما انتظرش تكليفات. اللي بينتظر تكليف ده صاحب إيمان ضعيف جدا، استنى حد يعني يزقه ما تيجي معانا بالعافية. لكن صاحب الإيمان القوي بيشعر أن هناك شيء حفاز جواه بيدفعه دفع. لو كل الإخوة نايمة هشتغل. المنطقة كلها ما فيهاش حد شغال هشتغل، لو كل الناس ضدي هشتغل. طاقة كده غريبة من قلبه وبيغير الناس. الدعوة مش هي الشيخ يا ابني، مش هي الميكروفون والكاميرا واللي انت شايفه ده، ولا المنبر، دي أقل حاجة. لأن كل اللي بيسمعني في المسجد وعلى المنبر أصلا ناس زي ما قلنا نجوم المسجد. الدعوة في الشارع وفي النادي وفي الشغل وعلى القهوة وفي الحواري وفي الزقايق، دار دار بيت بيت زنجة زنجة. الرجل فهمها عشان يغير، قال لك دار دار بيت بيت زنجة زنجة، ما هي ما تجيش غير كده، مش هينفع خطاب في التلفزيون، لازم نخش دار دار بيت بيت، هي دي الدعوة. لكن انت عايز تشتغل كده بس قدام الكاميرا والفضائيات وخلاص، مش هتوصل لحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى يذهب في موسم الحج، بيدخل خيمة خيمة يقول من يأويني حتى أبلغ دعوة ربي. يذهب إلى الطائف ماشيا على قدمه، يذهب إلى سوق عكاظ يكلم الناس يسبونه يبصقون فيه يرمونه بالأحجار، لا يبالي صلى الله عليه وسلم ويمضي في دعوته. اختارش الأماكن البس اللي الناس مقبولة، الناس قبلاني والناس بتحبني، أجد يوم بقى إيه؟ أجد يوم بقى درس. مش دي الدعوة، يعني الناس بتحبك، دعوة إيه دي؟ دعوة أن أنت تخلي واحد يكرهك بيحبك، دعوة تخلي واحد ما بيجيش المسجد يجي، دعوة تجيب ناس من الأسواق إلى المساجد. ما كنا فين؟ جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما استناش حد يكلفه، وهو كلف نفسه بالعمل الذي يحسنه. الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له عامل ايه؟ قال خزل عنا ما استطعت، خزل عنا ما استطعت. راح قلب الدنيا في غزوة الأحزاب، فكر كده انا عندي مكر وبتاع وخديعة وبتاع، اشتغل. راح وقع اليهود في المشركين والدنيا باظت والأحزاب كلها اتفضت بسببه. خزل عنا ما استطعت، اعمل يا اخي، هو فيش غير المنبر اعمل شغل. المرأة جات مرأة سوداء لا لها في العلم ولا في الحديث، ولا بتنقل حديث ولا بتروي ولا بتكتب ولا بتقرأ، قالت ايه عامل ايه؟ اه راح انضف المسجد. دخلت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عايز انضف المسجد، خلاص نضفي المسجد. قعدت طول النهار تنضف في المسجد مش عارف ايه، ماتت صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها. انت تتمنى احسن من كده؟ نضف المسجد يا اخي، يمكن واحد يشوف يقول ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا رب، وتطلع من قلبه ويا ربنا يقبل الدعوه دي وربنا يبارك لك فعلا. انت عايز ايه غير كده؟ دور على شغلانه تعملها في سبيل الله، وما تكونش فهمك ضيق للدعوة، لا هي الدعوة المسجد ولا هي الدعوة المنبر. بعد كده جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. عمر التزامه قد إيه الرجل دوت؟ أيام يعرف في الدين، لا إله إلا الله، إن ربنا هو الخالق، وفي يوم قيامة هنتحاسب فيه، وإن ربنا يستحق العبادة. هو جه يتكلم في المواضيع دي بس، واشتغل في الدعوة ولا ما اشتغلش؟ طب اللي بيقول لك اصل انا مش عايز ادعو الناس لغايه ما ابقى كويس، يعني ايه ابقى كويس؟ افهمها، انا عايز افهمها، يعني ايه مش هشتغل الا لما ابقى كويس؟ اصل انا مش كويس، لما ابقى كويس حقيقي ادعو الناس. ده انت يوم ما تظن انك كويس يبقى انت مش ايه؟ يبقى انت مش كويس، لانك انت بتحسي الظن بنفسك، لابد ان تسيء الظن بنفسك. ولو كل داعيه أوقف الدعوة على أنه يبقى كويس لن يدعو أحد إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك كلما التزمت كلما استد بغضا لنفسك، لأنك عرفت أن حق الله عظيم وأن أداؤك ضعيف، وبالتالي تزداد بغضا لنفسك ولوما لنفسك. فأول الالتزام بتحس أنك كويس، فأخر الالتزام بتحس أنك مضيع خالص، ده لو التزمت بجد. فلو كانت المسألة كده عمر ما حد سيدعو إلى الله. يبقى أنت ما ينفعش، أولا الدعوة بتنفعك أنت، انت لما بتذكر الناس بحاجة انت نفسك بتتذكرها مش كده؟ وعلى فكرة اذا لم تكن فاعل ستكون منفعل، واذا لم تكن داعية فستكون مدعوا. فلما انت بتغير وبتدعو بتعمل نفسك حواجز، لما الناس ليك بتكلمهم وبتنكر عليهم فيش حد فيهم هيفكر يدعوك الى منكر اكيد، لكن لوك ساكت كده بتعملش حاجة في حالك هيستجرع عليك، يا شيخ ما تيجي معانا مش عارف، وانت بقى مكسوف بقى بتكلمش اصلي بتاع. لكن لما انت اصلا انت اللي بتهاجم، ايه انت بتعمل كده؟ لا غلط، ما ينفعش كده اعمل حاجه بتاع، ما تيجي تصلي بقى هتلاقيه هو ما يقدرش يكلمك اصلا في حاجه، يقدر يعزم عليك بسجارة ولا يقدر يقول لك تفرج تعال تفرج معانا على كذا ولا يقدر يقول لك تيجي تنزل معاه دارش اصلا يقول لك مين يا عم ده ما اوعى تقول له ده انت مش هتنزل لو قلت له هيمسكك يقنعك ما تجيش معانا كان كده زمان كان الناس الاول ايه يعزموني على افراح زمان بقى ورقص واغاني وبتاع فكنت اقول لهم لا بقى وبتاع ايه وبعد كده بقى اشد عليهم بقى حرام بتاعه وده ممكن فرح يتهدى عليكم وسوء الخاتمه بقى وانت ضمنك انك تموت في الفرح بقى بيخبوا عني ويروحوا من ورايا عشان هو عارفين لو قالوا لي هقلب عليهم ايه غم على طول تعال بقى سوء الخاتمه والقاعه هتقع على دماغكم والصواعق هتنزل بس خليتهم يترعبوا ان هم ايه يكلموني في حاجه زي كده بالتالي انت لما بتدعو الناس انت بتعمل نفسك حمايه انك انت تدعى وانت بتذكر نفسك واحيانا الواحد وده بيحصل كتير كل الخطباء بيعملوا كده لما يحب يفكر نفسه بحاجه يعمل ايه يعملها خطبه ويطلع بقى ويزعق وبتاع هو بيزعق لمين عايز يزعق لنفسه ويطلع بقى الحمد لله ربنا يهديني كده عاملها مش مهم الناس المهم انا ايه استفدت النهارده ويحضر الموضوع بقى هو بيحضر يتالم يا نهار ابيض ده انا ما بعملش كل ده لو قلت للناس بقى وما عملتش ده انا اروح في 60 داهيه ويبتدي يجد نفسه بيحمل نفسه حمل ان هو يعمل بما ايه بما يقول عشان لا يلام لما تقولون ما لا ايه تفعلون يبقى الدعوه دي بتحميك ما تقولش انا اصل لما ابقى كويس وربنا لا الرسل لما تشتغل ربنا بيعينك بيساعدك يعني ايه على فكره الرسل دول قيل ان الراجل ده جالهم وكادوا ان يقتلوا وكان مجيئه فض الايه فض الموقف دوت وقتل هو جاء في الوقت المناسب الرسل كان خلاص قالوا لنرجمنكم الراجل ده جه شتتهم وتجرأوا عليه هو لان طبعا ان هم يقتلوا الرسل يعني كانت تقيله قوي صعبه لان الرسل دايما بيبقوا من ايه من عائلات المساله مش سهله ان هم يقتلوا رسول لكن الراجل غلبان اللي جاي من اقصى المدينه ده فلو واحد يقتلوه فايه جت فيه هو الشاهد ان هو الراجل ده مين اللي ارسله يا جماعه ربنا ارسله في الوقت المناسب لا تدري من اين سياتيك المدد ممكن انت شغال في الدعوه وحاسس ان مفيش امل وتلاقي ان انت عملت اللي عليك تجد ربنا ينصرك بحاجه خفيه جدا واحد من اقصى المدينه هم شايفين الدنيا كلها ظلمه ولا حد بيصدقنا ولا حد واقف معانا واذا بشخص ياتي من مكان لم يكن يتخيل قط ان هو سياتي اشتغل وستجد المدد من الله سبحانه وتعالى الراجل ده جاي من اقصى المدينه تحمل المشاق والتعب والسفر ما قالش دول ثلاث رسل انا هروح اعمل ايه ما المسجد مليان اخوه اشتغل في ايه ما المنطقه شغاله تمام هي المساله ان الدنيا تمام ولا شمال ولا انت بتنقذ نفسك بالدعوه الى الله فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه قال سبحانه وتعالى لما الناس اللي هم انكروا في قصه اصحاب السبت قال انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس انت بتنقذ نفسك اصلا بالدعوه الى الله مش هي المساله لو شغاله تمام خلاص سيب الدنيا لا انت بتنقذ نفسك تكون في حزب الناجين وهم الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر جاء من اقصى المدينه يدل على ان الدعوه تاتي الى الناس بعض الاخوه بيخلط ما بين العلم والدعوه يقول لك ايه العلم يؤتى اليه ولا ياتي والكلام بقى الكبير دوت احنا بنتكلم في العلم ولا في الدعوه الدعوه العلم ده لما يكون طلبه علم هو انت اللي بتعمله مع الناس ده علم ولا دعوه انت عايزهم يجوا لك انت تروح لهم يقول لك لا العلم ياتي ويقعد في المسجد مش هتحرك من هنا هم يجوا لي يا ابني دي دعوه مش علم العلم يعني طلبه علم طلبه العلم المفروض يجوا للشيخ والشيخ يروح لهم ليه ما ايه الادب ان هم اللي يجوا له ده لو طلبه علم يعني اهتدوا وعدوا خلاص لكن الدعوه لا الدعوه تروح للناس مش تيجي للناس مش ناس هيروحوا للراجل في اقصى مدينه يقولوا له عندك ايه هو يروح لهم يكلمهم فلازم ان احنا نسعى بين الناس الصحابه رضي الله عنهم قليل جدا منهم اللي اتدفن في المدينه وكل الباقي مدفون في انحاء الارض اللي في الصين واللي في الشام واللي في تركيا واللي في مصر واللي في العراق تحركوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء من أقصى المدينة رجل ربنا وصف أنه رجل، وتجد هذا الوصف ارتبط في القرآن بأمور. ما هي الرجولة في نظرك؟ مفاهيم تانية عندنا خالص. الرجولة أن أنا بزعق وبشخط وكلمتي واحدة، بكسرش كلامي، وما بزعق لمراتي أو مراوح البيت ومهزق العيال، أنا كده راجل. ده مفهوم. في واحد مفهوم التاني راجل، يعني بشرب سجاير وامشي مع بنات وبشتم وزعق، أنا كده راجل. في واحد راجل يعني بزعق لأبويا وأمي وبيعرفوش يعملوا معايا حاجة وبضربهم كمان، كده راجل. راجل يعني ما بقى باخد حقي، اللي يجي عليا اجي عليه، كده راجل. هي مفاهيم. كل ده ملوش اي علاقه بالرجوله، كل دي اخلاق سافله لا علاقه لها بالرجوله. الرجوله في القران انحصرت في امور. اول حاجه الدعوه. جاء من اقصى المدينه رجل يسعى الدعوه الى الله. ثاني حاجه السعي في مصالح الخلق والوقوف في الأزمات بجوار المنكوبين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. الرجولة في الصلاة وفي الزكاة وفي لزوم المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الرجولة في أن تصدق مع الله. مش تقول ما تكسرش كلمتك، لا ما تكسرش كلمتك مع ربنا بقى. قلت هصلي بتصلي، خليك راجل. قلت هبطل السجاير، خليك راجل. قلت هحفظ قرآن، خليك راجل. قال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طلعت من رمضان بكم عهد؟ فين الرجولة؟ وفيت بكم عهد؟ هي دي الرجولة اللي عرفها، مش الأخلاق اللي قلناها ديت. الرجولة أنك توعد ربنا بوعد توفيه، وإلا اخشى على نفسك، لأن ربنا قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هي دي الرجولة. دعوة، نفع للخلق، وقوف في الأزمات مع الناس، صلاة، زكاة، عبادة. محتاج أن هي جمعت كل حاجة. على فكرة ربنا ذكرها مرة في العبادات، الصلاة والزكاة حاجة تنفعك أنت، وذكرها مرة في الدعوة، وذكرها مرة في نفع الناس عموما غير الدعوة. الدعوة نفع ديني، لكن عموما توقف مع الناس في أمورهم الدنيوية حتى. وذكرها سبحانه وتعالى في الذكر العام، وهو الوفاء بكل عهد عاهدت الله سبحانه وتعالى عليه. يسعى السعي في القرآن جاء على قسمين. قسم الأول، ربنا ذكر السعي مرتين في القرآن. أول سعي، السعي ده بس ده التاني. الأولاني اللي هو يسبقه، هو جيب عديد في القرآن بس هو يسبقه في الحصول. قال سبحانه وتعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هم دول السعيين اللي احنا عايزينهم. السعي بتاع ابن أم مكتوم كان سعي لطلب العلم والهداية والنور، وسعي مؤمن آل ياسين كان في نشر الهداية والعلم والنور. يبقى لابد أن يكون لك في الدنيا سعيان. إيه أخبارك في السعيين دول؟ سعي لطلب العلم وسعي لنشر العلم، سعي لطلب النور وسعي لنشر النور. إيه أخبار سعيك في طلب العلم، في مجالس العلم، في حفظ القرآن، في مجالس الذكر، في جلسات الشروق، في العبادة؟ إيه أخبار سعيك في الدعوة إلى الله بين الناس، في عملك، في محلك، في كليتك، في شرعك، بين أهلك؟ هم دول السعيين بتوعنا. غير كده ما عندناش حاجة اسمها سعي. فلابد الإنسان أن يسأل نفسه إيه أخباري في السعيين اللي ربنا ذكرهم، في طلب الهداية وفي نشر الهداية. من أقصى المدينة رجل يسعى. على فكرة ذكر من أقصى المدينة ليه برضه ملمح. هو ليه الراجل ده آمن والناس في المدينة ما أمنوش، في القرية ما أمنوش؟ فكر كده، الراجل ده عايش فين؟ فأقصى ليه؟ المدينة، بعيد عن الإيه؟ بعيد عن الزحمة والدوشة والملأ والأكابر والدنيا والزخرف والتلفزيونات والأضواء والعربيات والباطل والرأس والحفلات والملاهي والسينمات. عايش بعيد عن الجو ده خالص، عايش في ريف مع نفسه، الناس طيبة وعلى نيتها وعلى الفطرة، ما فيش هناك صوت للباطل، لأن الباطل أصلا لا يأبه لأمثال هذه الأماكن. فطبيعة الأماكن دي إن الناس فيها أكثر قبولا للإيه؟ للحق. ذلك الرجل ده أبى للحق بسرعة، والناس اللي في المدينة اللي جوه القرية بقى دي اللي في العاصمة دايما بيبقى أصعب ناس. تجد مثلا أقل التزام فين؟ في القاهرة أقل التزام، وتجد أكثر التزام في الضواحي دايما، في مطروح، في الصعيد، حياة اللي حدش أصلا بيه بيفكر فيها ولا بيحاول الباطل ان هو يروح يحارب هناك اصلا. الاماكن دي غلابه وما في عنده، هو الباطل بيحب الفلوس، بيقعد في الاماكن اللي فيها ايه فلوس ويسيطر عليها وخلاص. فتجد ان دايما الايه العواصم وكده اصعب جو هناك، والشبهات هناك والالحاد هناك، مش ممكن تلاقي الحاد في الصعيد مثلا، ولا ممكن تلاقي الحاد في مرسى مطروح، مش ممكن. انما هناك تخش المساجد تلاقي مليانه ناس، تروح العاصمه مفيش حد، ليش حد في المسجد ناس. عادة الباطل نوع ينتفش في الأماكن اللي هي زي كده. طب أنا استفيد إيه؟ يعني إيه الفايدة أنت تقول لي الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان أنت محتاج، لو أنت عايش في بيئة أصلا زي بيئة أقصى المدينة يبقى الحمد لله وتحمد ربنا على كده. لو أنت مش عايش في البيئة دي، إنما أنت في مكان يكثر فيه أهل الباطل وفي ملأ وفي زخرفة وفي حرب والكلام ده، يبقى أنت محتاج أنك تفر من هذا الأمر. لا أقول تفر أنك تسيب البلد، لا، ما مش ممكن كلنا نسيب البلد ونسيبها بعد، لا، تفر منه يعني تبعد عنه نفسيا يوميا أو أسبوعين أو شهرين. بمعنى أن الداعية ما ينفعش يفضل طول حياته شغال بين الناس وخلاص، لابد أن هو يبعد شوية أحيانا. يعني كل يوم لازم يبقى ليه جلسة مثلا مع نفسه من الفجر للشروق مثلا. الجلسة دي تبعده خالص عن مؤثرات، تعلي إيمانه، يطلع يحارب. على آخر اليوم بيكون إيمانه إيه؟ من كتر ما خالط والناس تتكلم في الدنيا والحكاية والمصاريف والعيال والمرتبات والعلاوات والبلد، يلاقي إيمانه إيه؟ على آخر اليوم بقى زيهم، يجي يصلي الفجر بعد الشروق يملى تاني. عارف لو قعد كل يوم من غير ما يملى هينهار تماما بعد فترة. محتاج إن أنت شهريا تعتكف يوم يومين في المسجد، محتاج انك انت سنويا تعمل عمره، محتاج انك انت تقعد في المسجد اطول فتره ممكنه طالما مش هتضر البيت ومش هتضر حياتك. عزله شعوريه بعض الوقت علشان تعوض انك انت في القريه صخب بيأذيك. عشان كده احيانا الداعيه همته بتفتر بسبب ان هو مش بيشحن، فلا بد انك انت تعيش مود اقصى المدينه دوت حتى جوه القريه، بس ابعد نفسك شويه. رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هو قال لهم حاجتين يدل على أن هؤلاء الناس على صدق. قال لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الأولانية أن الرسل لا يسألون أجرا، وهذا يدل، وهذا فيه يضع مثقال كبير في ميزان صدقهم، وهذا فيه فائدة للدعاء أن الناس تميل إلى تصديق من لا يسأل أجرا، وأما من لا يسأل أجرا فيشكون في مصداقيته. لذلك أهل الباطل استفادوا من هذه الفائدة. تجد بتوع التنصير وبتوع التشيع لا يطلبون أجرا أبدا، ولا يأخذوا من الناس أي حاجة، بل يعطونهم فالناس يصدقوهم، صح؟ تجد مثلا الساحر مثلا ممكن يروح للواحد يخدعه في الأول، يقول له أنا مش عايز أخذ منك حاجة، أنا جاي جايش فيك، جاي أعمل لك، جاي، ويضحك عليه في الاول انه مش هياخد منه حاجه فيصدقه. يجي له الشيخ يقول له لا بص انا هاخد قد كده، يوم ما يصدقوش يروح رايح للساحر ويسيب الايه الشيخ، لان الشيخ قال له انا اول ما اكلمه في الايه في الفلوس، رغم ان هو ممكن كرقيه يجوز اخذ ايه اجره عليها، لكن الدخله وحشه. الساحر عارف يخش، انت ما عرفتش تدخل، واخد بالك؟ هتقول لي طب ايه الحل؟ الحل في الثانيه، لان هو القضيه مش في انعدام الاجر بس، ان ربنا قال وهم ايه مهتدون، لازم الاثنين عشان تصدق اللي قدامك. يعني هم مهتدون يعني هم في انفسهم ملتزمون بما يقولون. يبقى دي الفايده الثانيه للداعيه. اول فايده ان الداعيه ينبغي الا ياخذ اجرا على دعوته، لان هذا يجعل له مصداقيه في قلوب الناس. الحاجه الثانيه ان هو نفسه اول من يلتزم بما يقول، ودوت اقوى من كل كلامه، أقوى من كل الكلام إن هو نفسه يكون ملتزم إيه؟ ملتزم بما يقول. وديت اللي بتطعن على بتوع التنصير والتشيع والسحرة وكده، إنهم عندهم الأولى لكن ما عندهمش إيه؟ التانية. هل هم مهتدون؟ لا، تبرج وفواحش وخمرة وسب صحابة وسحر وكلام، تيجي تشوف هدايتهم فيش. يبقى ما تنخدعش بأنه لا يأخذ إيه؟ أجرا. يبقى الدعاء، الدعاء بقى العكس، الدعاء مهتدون لكن منهم من يأخذ أجر فيؤثرون على دعوتهم بهذه القضية. أنا ما بتكلم في المشروعية ولا في حلال ولا حرام، الكلام ده يطول فيه، لكن بقول الأفضل الأولى الأقرب لقلوب الناس اللي يأخذ الداعية أجر على دعوته، ويكون أيضا ملتزم أول الناس التزاما بما يقول، فعلك أكثر أثرا في قلوب الناس من إيه؟ من قولك. اتبع من لا يسألكم أجر وهم مهتدون. ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اتكلم في الثلاث حاجات اللي هو عارفه، أعبد اللي هي العبادة الألوهية، فطرني يتكلم في الربوبية، وإليه ترجعون اليوم الآخر. هي دي الثلاث حاجات اللي احنا ندعو الناس إليهم. ندعو الناس إلى أنهم إن كنتم تعرفون الله بالربوبية أنه الرحمن أنه الذي فطركم، فلابد أن تعرفوه بالألوهية ولا تعبدوا غيره، ولابد أن تعرفوا أنكم إليه راجعون، ونعلمهم اليوم الآخر. دي الثلاث أصول اللي احنا نعلمها للناس، نعلمهم أن يعرفوا الله بالأسماء والربوبية والألوهية، ونعلمهم ما مقتضيات الإيمان به واليوم الآخر وما يتطلب ذلك من إيمان بالرسل والكتب. ده كل دي توابع، لكن أصل الأصول إيمان بالله واليوم الآخر. إذن ده داعية عارف بيتكلم في إيه، عنده علم، مش جاي عايز أشتغل في الدعوة يروح يقول أي حاجة، عنده بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وعنده حجة. شوف هو سرد لهم حجج. أولا هم لقى ان الناس بيتكلموا في ايه، بيطعنوا الاول في الرسل، فبدأ بالرسل ورد عديه وجابها لهم من ناحية تانية خالص. هو الاول قال لهم بشر وطائركم ما طائركم وطائرنا بكم، لان الكلام كله على شخص الرسل مش على الدعوة نفسها، فبدأ بالاول بحماية جناب الرسل قبل ان يبدأ بالدعوة الى الحق، وحمى الرسل اولا لان ده كان مدخل المكذبين في الطعن على الدعوة. فسمع الناس قال اتبعوا المرسلين، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فنصرهم رحمه الله. ثم نصر بعد ذلك للدعوة نفسها، لأنهم ما عرفوش يطعنوا في الدعوة. قال وما لي لا أعبد، هذه مشكلة اللي احنا مندور حولها، العبادة، توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراده بالعبادة، الذي فطرني وإليه ترجعون. يبقى عنده حجة في نصر الرسل كأشخاص، وحجة في الدعوة إلى توحيد الألوهية بأنه استدل على ذلك بتوحيد الربوبية. طالما هو فطرني يبقى يستلزم ذلك ألا أشرك بي أحدا. وما لي لا أعبد الذي فطرني ولا ترجعون، أتخذ من دوني آلهة؟ جاء عنده دليل ثاني، إيه يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا، إيه يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، من الذي ينقذكم عند الضراء، من الذي تدعونه عندما تتأزم الأمور، أقام عليهم الحجة تلو الحجة. يبقى الداعية لازم يكون عنده قوة علم، ثم إن علينا إلا البلاغ الإيه؟ مبين. يبقى لازم تكون قوي في العلم اللي عندك، عميق، عارف الشبهات وعارف الردود. بس مش بقول ده حاجز، بس ينبغي أنك تكون قوي عشان تدعو الناس تحسم المسألة ولا تجعل للباطل مسألة. أحيانا الداعية هو اللي بيأذي الحق، بيجيبه بس إيه في التلفزيون هما بيلعبوا على ديت، شيخ ما بيفهمش حاجة ويجيبه قدام واحد فظيع والحلقة والمذيع فظيع برضه، يروح إيه يقعد ده يوقعه في الشيخ الغلبان عين اللي جابوه، قالوا له انت ايه تعالى رد لنا على فلان، والتاني قاعد يضرب يضرب يضرب، المذيع بيضرب معاه والشيخ ما بيسبوه، هو اصلا مش فاهم حاجه ومش سايبينه يتكلم. طلع المشاهد بايه؟ بص يا عم ما عرفوش يردوا، مش عارفوش يرد، هم جابوا عرفوا لعبوا على دي، جابوا واحد ايه ما بيفهمش وما سابوش يتكلم كمان. يبقى انا ممكن انا اذي دعوتي بان انا جاهل، ما تصدرش نفسك في حاجه انت مش قدها، ممكن تأذي الدين تأذي الدعوة بسبب ان انت صدرت. واحد اخ يقول لك ايه، اول ما التزم دخل بيرد على النصارى على النت، يا عم واحدة واحدة على طول كده، ده هم حافظين ومعاهم الشبهات وحطينها في فايل جنبهم كده، وقاعد يرميلك يرميلك يرميلك وانت تخ تخ، وانت قاعد فاكر نفسك هترد ولسه هتكتب، ده هو كوبي بيست وبيضرب لك، هخش ارد على الالحاد كله. واحدة واحدة يا عم، انت عارف اتعلمت ايه؟ بس احنا بنقول لك كل الناس صلوا صوموا، بس واحدة واحدة، انت دخلت على طول كده في ال، خلي ده لأهلها. تلاقي الأخ بعد كده ونفسه انتكس وبدأ يجي يسألك الشيخ ده بيقوله الشيخ إيه الحدا، الله أنت فتنت نفسك. واحدة واحدة يبقى لازم تكون عندك حجة بتدعو لي. ولا ينقذون، قال إني إذن لفي ضلال مبين. على فكرة شفت هو بيتلطف مع الناس بيقول إني إذن لفي أنا ضال لو عملت كده. ما قالهمش أنتم إذن لفي ضلال مبين. وقلنا دوت التلطف في الدعوة. قيل ادخل الجنة. إيه اللي حصل بين الاثنين دول؟ مات. مات إزاي؟ قتلوه. قتلوه إزاي؟ داسوا عليه بالأقدام حتى خرجت أمعاؤه. القرآن ما ذكرش الحتة دي خالص. ليه؟ رغم ان الحتة دي بقى ايه مؤثرة جدا وممكن تتوصف في آيات. على طول قيل ادخل الجنة. يبين ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الموقف هين لا قيمة له حتى لم يذكر. يبين سرعة انتقاله للجنة. لسه هنحكي حصل ايه ده، هو على طول دخل الجنة. يبين أنه رغم أن المشهد أليم إلا أنه لم يشعر بشيء من ذلك، لأن الشهيد لا يشعر من ألم الشهادة إلا كمس القرص، كما قيل في أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. قيل أن الله سبحانه وتعالى قبض أرواحهم قبل أن تصل إلى النار، فألقيت الأجساد ميتة في الجحيم. الناظر يرى أنها تحرق وهي في الحقيقة قد ماتت. ان ربنا رحمهم من الم النار، وكان الواحد يترمى يتقبض روحه في الايه في السك. هو على طول اول ما اتضرب ربنا قبض روحه وما عاد يدوسوا عليه لغايه ما مات، لم يشعر باي شيء. فاستهان رب العزه جل وعلا بالمشهد بالكامل ولم يذكره في كتابه. الحاجه اللي احنا بنعمل لها الف حساب دي، لو انت دخل ناس اصل هيقولوا لي، اصل هيكلموني، اصل ممكن يزعقوا لي، اصل ممكن يشتمني، اصل ممكن يضربني، الحاجه اللي احنا بنعمل لها الف حساب، القران ما جابش سيرتها اصلا. شايفين لك ان انت فكر في الموضوع، دعوتك، فكر في العاقبة، فكر في الجنة، فكر في الثواب. الرجل قيل ادخل الجنة، فكر في الجنة. الحاجات دي هتخلي الحاجات دي بالنسبه لك هينة خالص، سهلة، عادي، تحتمل، مش مهم، نصبر، نستحمل. ما انت قلنا طبيب هتصبر على الناس وهتستحمل تعبهم ويشتموك. قال يا ليت قومي يعلمون. هذه صرخة هذا الميت. قال ابن عباس رحمه الله، قال رحم الله مؤمن آل ياسين، دعا قومه حيا قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ودعا قومه ميتا فقال يا ليت قومي يعلمون. صاح وهو بعد الموت يصيح، يريد أن يسمعهم من البرزخ. أنت مش زعلان منهم؟ لا. مش عايز تنتقم منهم؟ لا. أنت بتدعيش عليهم ليه؟ مش قادر، قلبي لا يحتمل، لا أحمل في قلبي إلا إرادة الخير لهم. نفسي يسمعوني وأنا ميت وأنا أقول لهم جماعة أنا في الجنة، أنتوا مش فاهمين حاجة. يا ليت قوم يعلمون إن ألم الدعوة عاقبة خير. يا ليت قوم يعلمون أن الدنيا ساعة وهتعدي، واللي التزم كسب. شوف بقى بين فين يا ليت قوم يعلمون وبين يا حسرة على العباد، تعرف الدنيا دي من اللي هيفوز فيها ومن اللي هيخسر. وأكد قال بما غفر لي ربي جعلني من المكرمين. بدأ بإيه؟ بدفع المفاسد الأول، الذنوب اللي عاملها أهم حاجة إيه الأول تتغفر، ثم جعلني من الإيه؟ من المكرمين، رغم أن الدس عليه بالأقدام. الظاهر أنه تهان، لا، الإهانة في أن تعبد غير الله، الإهانة في أن تخدم غير دين الله، والعز والكرامة في أن تكون عابدا لله. وإن كان في الظاهر أنك تسب وأنك تشتم، العز يكون في القلب والذل يكون فين؟ في القلب. قال الحسن البصري عن الفساق، قال هم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين لا يزال ذل المعصية في قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى، ومن يهن الله فما له من مكر. الآية دي أولها إيه؟ سورة الحج. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض فرد. مربوطها بمن يهن الله فما له من مكر، من يهن الله بعدم السجود لله فما له من مكر. فمن كان ساجدا لله فهو الكريم، ومن كان عابدا لغير الله فهو المهان. من الكريم؟ يوسف في السجن ولا امرأة العزيز في مزلة المعصية والعار والفضيحة؟ يوسف في السجن هو الكريم وهو العزيز، والمرأة في قصرها مهانة ذليلة، قلبها متعلق بالشهوة وهو قلبه متعلق بالله. هي دي العزة. جعلني من المكرمين، مش دلوقتي، ده في الدنيا كنت من المكرمين برضو. ثم بين سبحانه وتعالى من المهان، قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. صاح فيهم جبريل صيحة انتهوا تمام، فإذا هم خامدون. قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. إمتى تعتبر الرسالة دي؟ اتقالت لهم بعد ما ماتوا، ما شفتوش ليه اللي قبليكم، والنهاردة القصة دي اتقال لكم وانتوا عايشين. هديكوا شفتوا الدعوة والالتزام والطاعة، وعرفنا طائركم بيجي منين والمصيبة بتيجي منين والثبات بيجي ازاي، عرفنا بركة الاجتماع على الطاعة، عرفنا يعني البذل في سبيل الله، عرفنا الإهانة منين والكرامة منين. هنستفيد ولا هنكون موعظة جديدة لمن يأتي بعدنا؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هذه قصة هذا البطل الهمام الذي صاح فينا صيحة تخلع القلوب من الأرض وتوقظ النفوس وتحث على الدعوة والعمل للدين وعدم الانهماك في الدنيا. الموضوع كبير يا جماعة، موضوع الآخرة كبير قوي. الراجل بيقول لكم اسمعوني يا جماعة، اسمعوني اسمعوني، أنا بكلمكم برزخ، أنا شفت اللي انتوا شفتوش، شفت عاقبة التقوى، شفت عاقبة الدعوة، شفت عاقبة الصبر. سيبكم الألام، والله ألام دي بالنسبة اللي أنا بشوفه هينة. سيبكم من واحد حيقول لك، واحد هيعد لك، وهتعب ولسه هصحى الفجر ولسه هطلب العلم ولسه هعمل ولسه هذاكر ولسه هحفظ قرآن، والله في نظرة واحدة في الجنة هتنسوا كل ده. اسمعوني اسمعوني واسمعوا صيحتي وافهموني. يا ليت قومي يعلمون. تتقال لكم، تتقال لغيركم. ده واحد شاف الحقيقة بجد. بيقول لكم الدنيا كلها ما تسويش حاجة والتعب كله ما يسويش حاجة. عارف الصيحة دي قالها امتى؟ قالها اول ما شاف الجنة. وقالها امتى؟ وقالها بعد ما عاد في الجنة سنين ولا لا؟ اول نقلة كده، بص كده نسى كل حاجة. الله، انت كنت لسه من شوية الدنيا نسى كل حاجة. مجرد ما يشوف الجنة هتنسى كل حاجة. يا شو ألم بسيط ينسى بنظرة ولا راحة زائفة في الدنيا مع ألم يستمر لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. فاختر لنفسك، فهذا قدوتك فاقتدي به. فهذه كانت صرخة هذا الميت الهمام. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. قولوا قول هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.